القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدور بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة بنورنا في استوديو موجة نغم الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، المؤرخ الوطني والفني. ومعنا الليلة مجموعة رائعة من الأغنيات الدينية الحقيقة اللي مجهزها لنا الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. بداية أهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك يا أستاذة رشا، كل فمت ثانية وحضرتك بخير، وتحية لأسرة فريق العمل في إذاعتنا الحبيبة شبكة الرأسية اللي هي البرنامج العام. أهلا بحضرتك. ويا ترى النهاردة مع مجموعة الأغنيات الدينية الرائعة اللي حضرتك جهزتها خصيصا لمستمعي موجة نغم، وهتقول لنا عليها قصص وحكايات يمكن أول مرة حد يعرفها. أول أغنية معانا هتكون أغنية إيه؟ طبعا بداية أنا بشكر حضرتك على الكلام الطيب ده، لأن على فكرة أنا متربي على عمالقة إذاعة البرنامج العام، واللي شكل وجداني منذ الطفولة، وأنا مرتبط ارتباط وثيق بإعلامنا المصري. هنبدأ طبعا بدعاء كلنا بنحبه، أو أغنية كلنا بنحبها، اللي هي إلهي ما أعظمك للفنانة نجاة الصغيرة. أذكر طبعا لمستمعينا الكرام أن هذه الدرة الدينية الجميلة من كلمات شاعرنا المبدع الشاعر حسين السيد، ولحن الموسيقار رارو صنباطي. لما كتبها شاعرنا حسين السيد ذهب إلى الموسيقار رياض الصنباطي، وكان يتمنى في نفسه أن يغنيها الموسيقار رياض الصنباطي، لأن الفنان رياض الصنباطي غنى بعض الأغنيات الدينية من قبل. ولكن الموسيقار رياض الصنباطي عندما قرأ الكلمات رشح الفنانة نجاة الصغيرة لتغنيها. بالفعل لحن الكلمات وغنتها الفنانة نجاة الصغيرة، وبالتالي عندما غنتها الفنانة نجاة الصغيرة وسمعت نفسها قالت: أنا لم أستمتع بالغناء كما استمتعت في هذه الأغنية. وكانت ذروة تجلي الفنانة نجاة الصغيرة في الإحساس والطبقات الصوتية في الكوبليه الأخير، اللي هو قال فيه شاعرنا حسين السيد: على خدود الحجر ساب الزمن تجاعيد، تحكي لدنيا البشر قصة ملوك وعبيد، الكل راح واندثر وتساوى في المواعيد. حلوة جدا طبعا، كلمات رائعة نسمعها الآن مع مستمعينا، ونرجع تاني لموجة نغم. Peace. مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم وضيفنا العزيز الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الوطني والفني اللي بينورنا الليلة مع باقة من أجمل الأغنيات الدينية اللي جاهزة لنا الليلة، ومن الفنانة نجاة الصغيرة إلهي ما أعظمك إلى أغنية للفنان إسماعيل شبانة. إسماعيل شبانة طبعا أخو الفنان عبد الحليم حافظ طبعا، وطبعا دي أغنيات يعني كثر نعم. لكن يمكن هو ما خدش حظه طبعا زي العندليب عبد الحليم حافظ. نعم، أنا أقول السبب لحضرتك، لأن على فكرة الفنان إسماعيل شبانة رحمه الله هو الشقيق الأكبر للعندليب عبد الحليم حافظ، وهو الذي ألحقه بمعهد الموسيقى العربية. تفوق عبد الحليم حافظ وكان في الدفعة التي تخرجت أطلق عليها دفعة الموهوبين، لأنها ضمت عبد الحليم حافظ والموسيقار أحمد فؤاد حسن وكمال الطويل وفايدة كامل. وبالتالي عبد الحليم حافظ اشتغل فترة في التدريس، ولكن كان يجد نفسه في الفن، ولذلك ترك التدريس. ثم كانت البداية هنا عبر الإذاعة كعازف أبوة، وده كان يرجع الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى الموسيقار كمال الطويل زميل دراسته، وفي نفس الوقت أستاذنا حافظ عبد الوهاب مؤسس إذاعة اسكندرية ومن رئيس الإذاعة. لذلك تقديرا ووفاء من عبد الحليم للإذاعة القدير حافظ عبد الوهاب سمى على اسمه صحيح طلب ان هو عبد الحليم حافظ بدل عبد الحليم شبانة. تمام، لان كان قال له لك شقيق اسمه اسماعيل شبانة، فاختار اسم فني، فلجأ الى الاستاذ حافظ عبد الوهاب قال له انا عايز اخد اسمك، قال هذا يشرفني. وبالتالي ده كان وفاء من عبد الحليم حافظ. ولكن اسماعيل شبانة كما ذكرت حضرتك موهبته عظيمه جدا طبعا، ولكن لم ياخذ حقه بالقدر الكافي. لماذا؟ لانه عندما التحق عبد الحليم حافظ في المجال الفني اعتزل وترك المجال وافساح المجال لشقيقه العندليب عبد الحليم حافظ. وبالتالي من اللغات الجميلة ليه أغنية تقول يا رب، هذه الأغنية الجميلة كلمات شاعرنا نبيل الفكهاني ولحن الموسيقار رضا حمدي، والفنان إسماعيل شبانة سجلها للإذاعة المصرية. ومن يستمع لهذه الأغنية يجد جمال الكلمات واللحن، وفي نفس الوقت أيضا صوت الفنان إسماعيل شبانة رحمه الله. قل يا رب قل يا رب بكل حب الحمد معاكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم دينية. اختار لنا النهاردة كل أغنياتها الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم اللي بينورنا الليلة في موجة نغم. وبعد إسماعيل شبانة وقول يا رب، الأغنية القادمة أستاذ إبراهيم اخترت لنا أغنية إيه والمين؟ طبعا أغنية جميلة جدا، اللهم أقبل دعاية للفنانة شادية. وأنا بقول لمستمعينا الكرام أن الأغنية الدينية بتخاطب الروح، وأنا عندما أستمع لأغنية اللهم أقبل دعاية بعيش في عالم روحانيات، لأن هذه الأغنية أدتها الفنانة شادية باختصار. وعلى فكرة نذكر أن في شهر رمضان اللي هو كان موافق شهر ديسمبر عام 1968، الفنانة شادية قدمت لإذاعة الشرق الأوسط مسلسل اسمه نحن لنزرع الشوك، طبعا قصة أستاذنا يوسف السباعي وإعداد أحمد صالح. ونذكر يا أستاذة أن غنت شادية في هذا المسلسل اللهم أقبل دعاية كلمات الشاعر عبد الوهاب محمد ولحن الموسيقار بليغ حمدي، ثم سجلتها بعد كده الفنانة شادية بنظام الفيديو كليب، وحصلت هذه الأغنية اللي هي اللهم أقبل دعاية على جائزة أفضل فيديو كليب في إحدى المهرجانات الفنية. وبالتالي هذه الأغنية من الأغنيات الجميلة اللي بتسعدنا كلنا. أكيد طبعا الثلاثي يعني طبعاً. شادية وبليغ حمدي وعبد الوهاب محمد طبعا الشاعر الكبير، ونسمع مع بعض اللهم اقبل دعائي. اللهم اقبل دعائي، اللهم ارحم معين الأعزاء. والله مقبل دعايا بصوت الفنانة القديرة شادية من اختيارات الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم اللي بينورنا الليلة. طبعا هو مؤرخ وطني وفني، وسعداء يا فندم طبعا باختيارات حضرتك. ويا ترى الأغنية القادمة حضرتك اخترتها لمين؟ طبعا اخترتها لمطربة يعني لديها موهبة عظيمة جدا، ولكن لم تأخذ حقها بالقدر الكافي، اللي هي الفنانة فدوى عبيد، والأغنية لبيك يا ربي. ونذكر يا أستاذة أن الشاعر الصوفي عبد الله شمس الدين هو اللي كاتب هذه الكلمات، وهو على فكرة بتذكر حضرتك اللي كتبها نشيد الله أكبر فوق كده المعتدي. كان لي يعني الشرف أن أنا يعني على علاقة صداقة بحفيده الأستاذ محمد، وذهبت إلى المسجد الذي أقامه الشيخ الجليل والشاعر الصوفي عبد الله شمس الدين في مصرة بشبرا، وبالتالي محمد هذا لديه تراث جده، ومدني بالعديد من المعلومات عن هذا الشاعر المبدع الصوف الجميل، شاعرنا عبد الله شمس الدين اللي هو كاتب اغنيه لباك يا ربي، ولحنها ايضا الموسيقار ياسر صنباطي والفنانه فادو عبيد، سجلتها للاذاعه المصريه يوم 3 يونيو عام 1966. وشوف حضرتك مر على هذه الاغنيه كم سنه، يعني اكثر من 3 اربع قرن، وبالتالي ده عهد الفن الخالد. حلوه جدا، يمكن كتير ما يسمعش، يعني يمكن الاسم كمان ممكن مستمعين كثر ما يعرفوش فادو عبيد، يعني انا شخصيا اول مره اسمع الاسم، لكن تعالوا يعني نستكشف هذا الصوت اللي يمكن يكون ما اخدش حظه اكيد. يعني جميله فادو عبيد. نسمعها مع بعض، لبيك يا ربي. لبيك يا Yeah. مستمعين الأعزاء مع الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الوطني والفني وموجة نغم دينية. اختار لنا النهاردة كل أغنياتها وحكاياتها أيضا الأستاذ إبراهيم، وأنا عارفة أن الأغنية القادمة للمطرب الكبير كارم محمود. يا ترى أي الأغنيات اللي حضرتك اخترتها للفنان كارم محمود؟ لا برافو عليك، هو ملمحك الذكي يا أستاذ رشا. أنا على فكرة هذه الأغنية أرهقتني في البحث عن معلوماتها، ما فيش طبعا اسم كاتبها ولا ملحنها وما لذلك، برغم أن هذه الأغنية بلغتي الجميلة والفنان كارم محمود وهو بيسجلها للإذاعة المصرية في كوبليه أثر فيه، لذلك المستمع عندما سمع هذه الأغنية هيعرف تماما الكوبليه بالجزء الكوبليه لأن فعلا تأثر فيها كثيرا، بل بعد التسجيل يعني هطل الدموع ومسح دموعه بالمنديل. هذه الأغنية اللي هي نفس توبي، كلمات الشاعر الصوفي مصطفى السبيلي ولحن الموسيقار عبد المنعم الحريري، وطبعا فناننا الله يرحمه كارم محمود سجلها للإذاعة المصرية. نسمعها مع بعض يا نفس توبي بصوت الفنان القدير كارم محمود. مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم دينية، ويمكن من الأغنيات اللي اختارها الليلة الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الوطني والفني طبعا أغنية قال لي لازم يكون معانا النقشبندي طبعا. نعم. يعني طبعا. صوت من السماء زي ما كل الناس بتطلق عليه. ده حقيقة. نعم أنا كاتب عنه على فكرة. طبعا فضيلة الشيخ سيد النقشبندي من الأصوات الجميلة، وعلى فكرة كان اكتشاف في الإعلام المصري فعلا. صحيح. ونذكر أستاذة أن رئيس السادات رحمه الله كان من أشد المعجبين بصوت الشيخ سيد النقشبندي، وسمعه في مسجد الدكروري بالسويس قبل توليه رئاسة الجمهورية. وبعد أن تولى رئيس السادات رئاسة الجمهورية كان في طبعا خطبة ابنة الرئيس السادات في القناطر الخيرية، وكان من بين المدعوين الشيخ سيد النقشبندي والإذاع وجد الحكيم والموسيقار بليغ حمدي. ففوجئ الشيخ سيد النقشبندي وبينده عليه هو ولدي عقد الحكيم وبليغ حمدي، قعدوا معاه وقال لهم أنا عايزك يا بليغ أسمعك مع الشيخ سيد النقشبندي. صحيح. أو القصة الشهيرة طبعا اللي هو إزاي يعمل ألحان راقصة وده يعني شيخ ده تكليف رئاسي. فالشيخ سيد النقشبندي بينه وبين ولدي عقد الحكيم قال له يا وجدي أنا على آخر الزمن هغني ألحان راقصة، بليغ ألحان راقصة. فقال له ده تكلفات رئاسية ولابد أن احنا ننفذ هذه التعليمات. فاتفق مع الشيخ سيد النقشبندي، قال له أنا هتركك مع الإذاعة وجد الحكيم في الاستوديو لمدة نصف ساعة، ثم أتي إليك ودي إشارة بنا، إذا لقيتك قلعت العمامة فده معناه أن أنت وافقت على ألحان بليغ حمدي، وإذا لم أجدك فنعتذر للموسيقار بليغ حمدي بحجة أن الاستوديو فيه عطل فني. فبعد الوقت المحدد حضر ووجد الشيخ سيد النقشبندي على العامة وجيب القفطان وقال له يا وجدي بليغ ده جن. صحيح. قبل هذا اللقاء كان أستاذنا بليغ حمدي مجهز مجموعة من الأدعية لشاعر عبد الفتاح مصطفى، وكتبها شاعرنا شاعر مصطفى ولحنها الموسيقار بليغ حمدي دونما أجر. ففي الجلسة ديت سجلوا مجموعة من الأدعية، وبالتالي خرجت هذه الأدعية في منتهى الجمال، والمستمع الكريم سعد بإبداع بليغ حمدي وعبقرية أداء الشيخ سيد النقشبندي، ومن ثم له أدعية كتير جدا، ولكن أنا بختار دعاء من أدعية الشيخ سيد النقشبندي أو الابتهالات الدينية اللي هي أقول أمتي. أقول أمتي أمتي مستمعينا الأعزاء، وعدنا إلى موجة نغم مع الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، المؤرخ الوطني والفني، وسعداء جدا باختياراته وبمعلوماته الجميلة جدا الثرية الحقيقة. جميل جدا أن احنا نلاقي رجل مصري أصيل يعني يبحث هنا وهناك على كل معلومة وكل تفصيلة. حضرتك عندك كتب كثر الحقيقة، كتبت أكثر من كتاب ما شاء الله ما شاء الله، وده راجع طبعا لوطنية. احنا حاليا يا أستاذ إبراهيم بنشوف ناس كتير بتطلع دلوقتي كده على التيك توك ويفضلوا يقولوا أي حاجة في أي حاجة ومعلومات أغلبها خاطئ طبعا، وإحنا بنشوف معلومات كتير. أنا سعيدة جدا أن حضرتك موجود، ويعني عندك زي ما قلت 50 كتاب وتفاصيل تفاصيل التفاصيل الحقيقة. لا أستاذة، ده يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم حب الإنسان للحاجة اللي بحبها، لأن أنا متربي في إعلامنا المصري فعصرت العمالقة، وأنا عارفة حب حضرتك الشديد لصوت عبد الحليم طبعا. حافظ العندليب الأسمر بلدياتنا، وكاتب عنه كتاب على فكرة صحيح، والدكتور مفيد شهاب الدين وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي خلال توليه الوزارة كرمني عندما هديته نسخة من الكتاب، كان يوم خميس، اليوم السبت طلبني وكرمني على هذا الكتاب، ولما زلت محتفظ بهذا التكريم. ده حاجة جميلة جدا. أقول بقى حضرتك معلومة اختص بيها ربما لا يعلمها سواد الأعظم. يعني عارفين عبد الحليم حافظ غنى في بعض حفلاته بعض الأدعية. صحيح. بعض. مش كلها. لكن عبد الحليم حافظ ده 16 دعاء اللي كتبهم شاعرنا عبد الفتاح مصطفى. يمكن المشهور منهم 3 أو 4. برافو عليك. بكتير. هو كمان حتى في بعض حفلاته غنى بعض الأدعية، لكن سجل 16 دعاء واللي كتبهم أستاذنا عبد الفتاح مصطفى، واللي ملحنهم الموسيقار محمد الموجي. فقبل وفاة عبد الحليم بأيام قليلة رحلة السفر اللي سافر فيها وعاد لينا جثمان، شقيقه إسماعيل شبانة اتصل بالمخرج التلفزيوني جمال عبد الحميد، قال له أستاذ جمال عبد الحليم عايزك. فذهب إلى شقة عبد الحليم في الزمالك، طلع كان عبد الحليم بمر في ظروف مرضية، طلع منهك لبس الجلابة البيضة وقعد معاه، قال له يا أستاذ جمال أنا عندي 16 دعاء عايز سجلهم صوتا فقط، أنت سجلهم وكده. قال له ماشي. فعلا سجلهم له، ثم سافر عبد الحليم وعاد وانتقل إلى الدار الأخرة. في أحد شهر رمضان مديرة أستاذنا جمال عبد الحميد المخرج قالت له يا جمال مش أنت كنت مسجل عبد الحليم أدعية؟ قال لها قال حتى عشان نعمل لها مونتاج ونزحها في شهر رمضان. وبالفعل تم عمل المونتاج وتم تركيب الصور بتشوفيها لدي لبزافة صور في التلفزيون، وتم تسجيل، والتلفزيون المصري عرضها في شهر رمضان بعد أذان المغرب وحققت نجاح كبير. كانت سنة كام بقى في دي؟ تقريبا في بعد عبد الحليم 78 79. صحيح. لأن عبد الحليم توفي 30 مارس 77. صحيح. فطبعا عدى كده، فافتكرت بقى أستاذتنا المديرة الخاصة بالمخرج التلفزيوني جمال عبد الحميد، قالت له عايزين دي عشان نزحها. فعلا عملوا لها مونتاج في الإذاعة المصرية بالصوت وفي التلفزيون مصورة على مقاطع معينة كده، وتم تسجيله. كانت دي دورة على فكرة فنية لعبد الحليم حافظ، 11 دعاء من الأدعية الجميلة اللي احنا بنسمع ليها. تحب تختار لنا ايه على ذوق حضرتك الليلة في موجة نغم دينية؟ انا اختار طبعا حضرتك عبد الحليم، له أدعية كتيرة جدا. يعني شوف حضرتك انا اترك نختار لحضرتك في خليني كلمة، وفي الحبة في الارض، وفي يا رب، وحاجات كتير، وفي بين صحبة الورد، وفي بين وبين الناس، يعني أدعية 16 دعاء. حضرتك لحضرتك بقى المهندس. لا حضرتك اختيار. اختار. لا حضرتك اختار لنا على ذوق حضرتك الليلة في موجة نغم الخاصة بحضرتك. اختار حضرتك خليني كلمة. يا خليني رحمة الجراح جراح وتشفيها، خليني بسمة تهني قلوب وترضيها، خليني همة خليني همة لكل عزيمة تحييها. أعزاء كنا معكم الليلة مع موجة نغم دينية، شرفنا ونورنا فيها الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم المؤرخ الوطني والفني. سعدنا بحضرتك جدا يا فندم بتشريفك، وكل معلومة الحقيقة ضفتها في موجة النغم الخاصة الليلة بحضرتك. ده أنا اللي سعيد بحضرتك سيدة رشا، وسعيد أن أنا ألتقي مع مستمعين الكرام إذاعة البرنامج العام الشبكة الرئيسية اللي شكلت وجدنا، وتحية لحضرتك وتحية لمهندسنا المبدع وأيضا كل إنسان بيعمل في الإعلام المصري. أشكرك جدا يا أستاذ إبراهيم، وانتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. أعداد وتقديم رشا أنور.